نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فيها رد على الطاعنين الذين انتهزوا الفرصة في آيات النسخ الآيات المنسوخة في القرآن ليقولوا كما قال اليهود والمشركون يثيرون الشبهات: ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا ويأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه. وكان هذا طبعا من طبيعة المعركة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، فكانوا يثيرون الشبهات، وكان القرآن ينزل بتأييد المؤمنين والرد على الكافرين. والنسخ هذا، نسخ الآيات والأحكام، هذا النسخ بمشيئة الله تعالى وحكمته. وهذا النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر، لأن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، وكذلك يطلق النسخ على النقل، مثل ما تقول: نسخت الكتاب، نقلته، ونسخت الملائكة في كتبها: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيطلق إذن على النقل والإزالة، ويقال نسخت الريح الأثر، يعني أزالته، نسخت الشمس الظل أزالته. لكن لما تقول نسخت الكتاب يعني نقلته إلى نسخة. طيب، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر، فيرفع حكم وقد يؤتى ببدله وقد لا يؤتى. يرفع حكم شرعي، قد يكون الحكم الوجوب، قد يكون التحريم، قد يكون الإباحة، وقد يؤتى ببدل منه وقد لا يؤتى، وإنما ينسخ الحكم الأول. طيب، إذا نسخ التحريم فيعود إلى ماذا؟ إلى الإباحة. إذا نسخ الوجوب فقد يعود إلى الاستحباب، قد يعود إلى الإباحة. طيب، الآن النسخ في الآيات، طبعا نتكلم عن القرآن لأن هناك نسخ في السنة أيضا، لكن تكلمنا عن نسخ في القرآن. ما هو أثره؟ إذا نسخت آية، قد يكون النسخ لللفظ، وقد يكون النسخ للحكم، وقد يكون لهما. فقد تنسخ الآية لفظا وحكما، وقد تنسخ الآية لفظا وتبقى حكما، مثل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية هذه كانت آية من القرآن، وفيها حكم الرجم. إذا أحصن الزاني والزانية، إذا كان محصنين ثم زنيا فإنهما يرجمان. الحكم باقي، لكن الآية نسخت لفظا، ما في آية في القرآن بهذا النص الآن، فنسخت لفظا وبقيت حكما. وقلنا لعل من الفوائد تعزيز مكانة السنة، فإن الحكم كان في القرآن ثم صار مقصورا على السنة، فهذا يفيد تعزيز مكانة السنة، وأن الدليل هذا الآن أو الحكم هذا مصدره السنة. وليس كل حكم إذا لم يوجد في القرآن معناها أنه غير قائم أو غير معتمد، لا، بل يوجد في السنة، كان في القرآن ونسخ وصار في السنة، وهو معتمد وقائم محكم. طيب، هناك آيات نسخت لفظا وبالتالي فإن التعبد بتلاوتها قد زال. يعني لو واحد قال إيش أثر النسخ في الآيات إذا نسخت لفظا، ما عاد صارت آية من القرآن، فنقول زال التعبد بتلاوتها، زال التعبد بتلاوتها. فكانت تقرأ في الصلاة، كان الواحد يقرأها على أنها من القرآن، الحرف بعشر حسنات إلى كذا، الآن هذا التعبد بالتلاوة انتهى. إذن أثر النسخ، نسخ اللفظ، أثر نسخ اللفظ زوال التعبد بالتلاوة والقراءة. طيب، وأثر وإذا كان بقي اللفظ وزال الحكم، فنقول زال التعبد بالحكم. وإذا الاثنين مع بعض نقول زال التعبد باللفظ والحكم، انتهى. طيب، نسخ التلاوة وبقاء الحكم ضربنا له مثلا بآية الرجم، لقد نسخت لفظا وبقيت حكما، التعبد بحكمها موجود لكن بلفظها لا، ما عاد الواحد يقرأها في الصلاة ولا يقرأها ضمن المصحف في الختمة مثلا. طيب، إذا نسخ الحكم ولكن بقي اللفظ، مثال: كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة حولا كاملا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الميت عنها زوجها سنة حول كامل، نسخت الآية حكما لكن بقيت لفظا موجودة، هذه موجودة في القرآن، موجودة بلفظها متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن نسخت بآية أخرى في الحكم، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كان مثلا إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، لا يجوز الانسحاب. إذا كان الكفار عشر أضعاف المسلمين فأقل، ما يجوز الانسحاب. نزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم، صار إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إياكم منكم ألف يغلبوا ألفين. هذه أشياء منسوخة حكما لكن تلاوة موجودة، بل الآية الناسخة والآية المنسوخة كلاهما في القرآن. المنسوخة لا يعمل بها في الحكم ولكنها في اللفظ يتعبد بها. فمن يعني الحكمة في بقائها بقاء الحصول، بقاء حصول الأجر بتلاوتها، والاستفادة من تدرج التشريع ومعرفة حكمة الله ورحمة الله بالعباد ونحو ذلك. طيب، آيات فيها أو حال فيها نسخ الحكم واللفظ جميعا. فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان مما يتلى في القرآن، كان مما يتلى في القرآن 10 رضعات يحرمنا، كذا 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخت ب5 رضعات يحرمنا. هذا منسوخ الحكم والتلاوة جميعا، بل الناسخ ما هو موجود في القرآن أيضا، يعني الآن، وبقي الحكم في السنة النبوية، لكن في القرآن الناسخ نسخ لفظا والمنسوخ نسخ لفظا وحكما. يعني هذه حالة أيضا من حالات نادرة، أن الناسخ والمنسوخ كلاهما نسخا لفظا، بس المنسوخ نسخ حكما والناسخ بقي حكما. طيب، الآن قوله تعالى: ما ننسخ من آية، يدخل فيها قسمان من أقسام النسخ: نسخ الحكم واللفظ معا أو نسخ الحكم فقط. إذن قوله تعالى: ما ننسخ من آية، يعني ننسخ لفظها وحكمها أو ننسخ حكمها فقط، من لفظ يبقى. لكن تحت قوله تعالى: أو ننسها، يتضمن قسما واحدا وهو نسخ اللفظ دون الحكم. إذا نسخ اللفظ دخل في قوله ننسها، ننسها. طيب، قلنا إن النسخ لا يدخل في الأخبار عند جمهور العلماء، لأن النسخ يعني خاص بالأوامر والنواهي، والأخبار يعني الخبر كيف ينسخ، يعني إذا كان أخبر أن شيئا قد حصل كذا، أو نبي وقع له كذا، أو أمة وقع لها كذا، أو أي خبر من الأخبار. بما أن الله عز وجل أصدق قيل، فإذا أخبر عن شيء أنه وقع كيف ينسخ، يعني إيش يعني ما وقع، طيب كيف أخبر أولا أنه وقع؟ ولذلك قالوا إن الأخبار لا يدخلها النسخ، وأن دخول النسخ في الأحكام والحلال والحرام في الأحكام الشرعية، أوامر ونواهي، هذه التي يدخل فيها النسخ. طيب، أو ننسها من الإنساء، طبعا نسأ أصلا معناها أخر، فأخر الله، أخر الله عز وجل حكمها وأبقاها مع نسخ تلاوتها، أو أخرها في اللوح المحفوظ عن الإنزال إلى وقت معين، أو ننسها يعني نذهبها من قلوبكم، لأن الإنساء مأخوذ من الإنساء وليس من نسأ وإنما نسي. فإذا ننسها ممكن يكون معناها نؤخرها ونبقي حكمها مع رفع تلاوتها كآية الرجم، لأنه إما من النسيء أو من الإنساء. إذا قلنا من الإنساء يعني ما تبقى في قلوبكم، تذهب من المحفوظ، نذهبها من قلوبكم. ولذلك ورد أن الصحابة كانوا يعني يقومون الليل، فقام بعضهم ليقرأ سورة فلم يجد منها إلا البسملة فقط، ما يعني راحت ذهبت من صدورهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، قيل إن سورة الأحزاب كانت بطول سورة البقرة، وقيل إن سورة كذا، إن سورة كانت بطول سورة التوبة، وما بقي منها إلا شيء يسير كما عرفنا. ولو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، ويتوب الله على، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه بقيت ممكن من شيء كثير. فإذا تنسخ من القلوب، بمعنى لا يبقى لها أثر، تنسى، يعني الصحابة لا يجدونها. والأثر الذي مر معنا هو أثر صحيح. وهو قصة أبي موسى لما بعث إلى قراء البصرة، فجاءه نحو من 300 رجل قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم. فإذا في أشياء الصحابة محيت من صدورهم، محيت. طيب هذا لماذا يحدث؟ لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا بما أن التعويض موجود، يعني إما أن يكون نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ما في خسارة. إذا كان المنسوخ يؤتى بخير منه أو مثله فما في خسارة، إما في ربح إنه خير منها أو مثلها، فإذا ليس هنالك والحمد لله شيء يفوت. طب لو واحد قال في آيات، يعني في أحكام نسخت ما جاء بدلا منها، فكيف يعني نأتي بخير منها أو مثلها؟ نقول ما في شيء اسمه ما جاء بدل منها، لأنه قلنا إذا نسخ الوجوب ممكن يكون الحكم بعد الوجوب إيش؟ الإباحة مثلا، أو التحريم، نسخ التحريم يكون موجود الإباحة. فإذا لما ينسخ تحريم شيء مثلا يكون محرم، فينسخ التحريم تلقائيا يصير البديل إيش؟ تلقائيا يصير البديل هو الإباحة. فنأتي بخير منها أو مثلها، يعني كان محرم نسخ التحريم، إيش البديل؟ يرجع إلى الأصل، الشيء هذا المنسوخ، الشيء المنسوخ اللي كان حرام سيرجع إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الإباحة. الأصل إباحة الأشياء، أليس كذلك؟ الأصل إباحة الأشياء، وبالتالي فإنه إذا كان حراما ثم نسخ يعود إلى الإباحة، يعود إلى ما كان عليه وهو الإباحة. طيب قرأنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعريفه، التعريف الذي نقله عن علماء الأصول إلى آخره، ف وصلنا إلى بعض الأحاديث والآثار، ونقول إحنا وصلنا إلى وقال الطبراني، ها؟ وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرآن بهما، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها. فكان يقرآن بها، فكانا يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ وأنسي، فالهوا عنها. فكان الزهري يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسها، بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. طيب، إذن الحديث هذا سند ضعيف لوجود سليمان بن أرقم، وكذلك قال الهيثمي في مجمع 6/315. وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. طيب، نعم. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. قوله تعالى: أو ننسها. السند الثاني هذا في عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط. عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط. قوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين: ننسأها وننسها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين، فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن العباس: ما ننسخ من آية أو ننسها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها ولا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسها، نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسها، نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسها، نؤخرها فلا ننسخها. نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا قال الربيع بن أنس، وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسئها، يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسئها، أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا الخفاف عن حدثنا الخفاف الخفاف بالتشديد حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها. وأما على قراءة ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله هي معمر، هو معمر، لكن بالنسبة للسند الذي فيه الخفاف فإن شيخه إسماعيل بن مسلم ضعيف، السند اللي فيه الخفاف شيخه إسماعيل بن مسلم ضعيف، نعم. فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: وكان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: أو ننسها، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقرئ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا طيب، هذا سند ابن جرير ينتهي إلى من؟ الحسن، فهذا سند صحيح إلى الحسن، فيكون النسيان المقصود ما هو؟ إنساء الله له، أن الله محاها من صدره، وليس أنه نسي بمعنى نسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينسى الوحي كذا، يعني ينسى الوحي نسيانا، نسيان يعني من نفسه ما يحدث، لأنه يؤدي إلى تفويت، خاص يفوت على الناس، على الأمة، هذا لا يمكن أن يقع، لكن إن الله يمحوها من صدره ممكن، كما حصل للصحابة. أما أنه ينسى آيات، ما، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الوحي، نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا فيه الحجاج الجزري ضعيف، ومحمد بن الزبير الحراني ليس بالمتين، مر معنى اسناد ابن ابي حاتم فيه رجل اسمه اسماعيل المسلم المكي مر معنا وقلنا انه ضعيف. نعم. قال ابو حاتم قال لي ابو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاءة. ليس أعيد. ليس هو الحجاج بن أرطاءة هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ننسها نرفعها يعني نرفعها من صدوركم. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسها، لأنه هي أصلا القراءة الأولى ما ننسخ من آية أو تنسها، ما ننسخ من آية أو تنسها. قلت له فإن سعيد المسيب يقرأ أو ننسها أو تنسها، ما ننسخ من آية أو تنسها بفتح التاء. قلت له فإن سعيد المسيب يقرأ أو تنسها، فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على المسيب الآخرين. فإذا هو كان يعني سمع سعدا يقرأ ما ننسخ من آية أو تنسها، يعني تنسها أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو تنسها، يعني من الله طبعا. فقال كذا. على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينسى القرآن، لا يمكن أن ينسى القرآن من عند نفسه، هو ينساه كذا فتضيع على الأمة آيات، ما يمكن. لكن إن الله ينسيه إياها يمحوها من صدره. نعم نعم. قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله جل ثناؤه سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق بن عن هشيم وأخرجه الحاكم في مستدركه. طب لو واحد قال إيش الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ينسى آيات من القرآن؟ الله ما محاها من صدره. فالآية هذه سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك قراءة ترسخ في نفسك بحيث لا تنساها. نعم. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به. وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد أخبرنا يحيى حدثنا سفيان الثوري عن سفيان حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع بعض ما يقول أبي. وأبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلن أدعه لشيء. فلن أدعه لشيء. والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. طيب إذن يعني بعض ما كان يقرأ أبي رضي الله عنه مما هو منسوخ لفظا فيقرأ فيقال له طيب هذا نسخ خلاص ليش تقرأ؟ فيقول خلاص ما دام نزل في يوم من الأيام أنا أقرأ. لكن طبعا يعني الحجة مع عمر رضي الله عنه، لأنه ما دام نسخ لفظا يعني فلم يعد من القرآن. الآن لو واحد جاء مثلا في الصلاة

أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الآية فيها رد على اليهود، قال: وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم عليهم لعنهم الله. فإذا اليهود كانوا يلقون الشبهات على المسلمين ويقولون النسخ ما يمكن يصير ولا يمكن يحدث كيف، فلإيجاد التضارب أو إحداث تناقض في نفوس المسلمين، فالله عز وجل تولى الرد عليهم ببساطة شديدة، بما أنه يحكم بما يشاء، فإذا نسخ إيش يعني، إيش المشكلة؟ الذي أمر أولا نسخ المأمور به، والذي نهى أولا نسخ المنهي. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلذلك ما في استحالة، إذا كان الله على كل شيء قدير ما في استحالة على الله. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل النسخ على الله؟ ينسخ ما يشاء. طيب ليش؟ كيف؟ أي سند هذا؟ من اللي روى الحديث؟ بخاري، أحمد، بن جرير. أخرجه بن جرير والحاكم وعبد الرزاق في التفسير، اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص. أيوة. تقول قاسم بن ربيعة عن القاسم مقبول إذا توبع. طيب إذن هذا سند بن جرير في القاسم بن ربيعة مقبول إذا توبع. طبعا هي كلمة مقبول لوحدها في المصطلح الحديث تعني كذا، مقبول إذا توبع، يعني لو ما قلت إذا توبع قلت مقبول، يعني مقبول إذا توبع، وإذا ما توبع لا يكفي في إثبات أو في صحة الحديث. طيب نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله ذكر يعني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نلاحظ أن قوله يعني خير منها يعني المقصود أنه أسهل على العباد، أنفع لكم، أسهل عليكم، أكثر لأجوركم، فيه رخصة، فيه تسهيل، فيه تيسير. فالخير أيضا يعني بخير منها يدخل في ذلك التسهيل والرخصة للعباد، نأتي بخير منها أو مثلها. طيب مثل الآية المنسوخة في ماذا؟ في النفع، في الثواب، في العمل، أو مثلها حتى يعني في المشقة أحيانا، يعني السهولة والمشقة، مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. فما في يعني ما في في السهولة والصعوبة ما في فرق، أنت تتجه شمالا وتتجه جنوبا هي عملية واحدة، الاتجاه في الصلاة عملية. لكن لا شك أن التوجه إلى الكعبة أفضل أو خير من التوجه إلى بيت المقدس، لأن الكعبة أفضل من بيت المقدس، أفضل من بيت المقدس. فإذا جاءت في السهولة والصعوبة نفس الشيء، ولكن الخيرية كانت في ذلك المكان الذي يتوجهون إليه في الصلاة. إذن من جهة الخير منها الأيسر له حالات، حتى السنة اللي كانت تجري السنة حول كامل في العدة خير منها الأسهل كان 14 و10 وعشرون صابرون صارت. طب هذا أيسر، هذا خير منها إذا فسرناها أيسر واضح. طب إذا كان الناسخ أشق، وممكن يكون الناسخ أشق، مثال قلنا كانت صلاتين في أول الإسلام بعدين صارت 5، وإن كان يعني كانت 5 أول ما يعني في السماء لما فرضت 50 ونزلت إلى 5، لكن قبل ما تصير 50 وقبل ما تصير 5 كانت صلاتين. طيب لو واحد قال وين الخيرية هنا، يعني احنا ايش استفدنا؟ نقول استفدنا مزيدا من الثواب، استفدنا مزيدا من الثواب. يعني ما كان الجهاد مشروع صار واجب مع ما صار مشروع، هذه يعني ما كان الجهاد واجبا صار واجبا، لفترة وفترات كان الجهاد مأذونا به، بس مأذونا به بعدين صار كتب عليكم القتال. طيب لو واحد قال فين هذه أشق هذه أشد، وين الخير في الموضوع؟ نقول أن الأجر صار أكثر والفضل وما حصل ما يحصل بسبب الحكم من العزة، ما يحصل بسبب الحكم من فتح البلاد ودخول العباد في الإسلام. كيف؟ إذن هذا الخير نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا كان أسهل فهذه الخيرية بالرخصة والحمد لله، وإذا كان أشق فإن الخير يكون في الثواب الحاصل، لأنه أجر فعل الواجب أكثر من أجر فعل المستحب. فلما كان الجهاد مستحبا أو مأذونا به ما كان واجب له أجر لا شك، لما صار واجبا له أجر، ولا شك أن أجر فعل الواجب أكبر من أجر فعل المستحب. ولذلك يعني حكم، ولذلك أجر الصلوات الخمس أكبر من أجر السنن الرواتب، أكبر من أجر النوافل. بل لو قيل لك صلاة العشاء أكثر أجرا ولا قيام الليل، مع أنه قيام الليل 11 ركعة والعشاء 4، فتقول العشاء أفضل. صلاة الفجر أفضل ولا صلاة الضحى؟ وصلاة الضحى ممكن تصير 12 ركعة، صلاة الفجر. إذن الواجب أعلى وأكثر أجرا من المستحب، فيكون هذا هو الخير. نأتي بخير منها في النفع والثواب، أو نأتي بخير منها في الرخصة والتسهيل على العباد. إذن هي حالات، ولذلك ممكن نقول هذا النسخ هذا فيه تربية من الله لعباده، تربية من الله لعباده، وتعويد لهم أن إذا أمرتكم فاتبعوا أمري، أنسخ ما أشاء عليكم التنفيذ، يكون الحكم كذا، يتغير إلى كذا تغيروا. ولذلك الصحابة لما كانوا متجهين إلى بيت المقدس يصلون في قباء وجاء التغيير في الصلاة غيروا مباشرة، ففيه تربية للعباد على الطاعة والامتثال. في تربية للطاعة والامتثال. طيب، طبعا في قراءات في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها أو تنساها، إذن هذه القراءات على معاني متعددة، وكلها يعني إذا القراءات التي ثبتت فإنها صحيحة، وكل واحدة يكون لها معنى. طيب، لا تعارض بينها بطبيعة الحال. نعم، ممكن إيش؟ أي ممكن مثلا السنة تخصص القرآن، مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو، فذكر الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ذكر ما أهل لغير الله به في عدة آيات، لكن تحريم لحم الحمار الأهلي، تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ما موجود في القرآن. القرآن حرم ميتة الخنزير والدم المسفوح الدم. طيب، فأين يوجد تحريم هذه الأشياء؟ في السنة. إذن السنة خصصت، والسلف يطلقون على التخصيص نسخا. فإذا تريد أن تقول بالمعنى العام، السنة تنسخ القرآن، تنسخ، والتخصيص من النسخ، لأن يكون الحكم مثلا أوسع فيضيق مثلا بدليل من السنة، مثل مثلا خذ تحريم المرأة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما يوجد السنة فيها حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وعماتكم خالاتكم وأن تجمعوا بين الأختين، بس ما في وأن تجمعوا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فأين هذا في السنة؟ فأضافت السنة محارم أو محرمات أخرى في النكاح ليست في الآية، كما أضافت محرمات أخرى في الطعام ليست في الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا كذا، فأضافت السنة أشياء. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هالحين ما هذه، ما إيش هي؟ ما هل هي نافية ولا ما يعني اسم موصول؟ إيش نوع هذه ما؟ ما ها؟ أحسنت، شرطية، ما ننسخ نأتي، ما ننسخ نأتي، إذن هذه ما شرطية، اسم شرط جازم. طيب، ننسخ فعل مضارع مجزوم بما الشرطية، مجزوم هذا فعل الشرط، ننسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها، فعل مضارع، إيش هو، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا إيش هذا؟ فعل مضارع ننسها، إيش هذا الفعل؟ إيش هو، مرفوع منصوب؟ ها إيش؟ مجزوم، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب، وإذا قرأنا ننسأها على قراءة ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، ها؟ وعلامة جزمه، إيه بس إيش علامة الجزم؟ السكون. نأتي، إيش نعربه؟ جواب شرط مجزوم، مجزوم، إيش علامة الجزم؟ حذف حرف العلة وهو الياء، لأن أصلا نأتي بالياء، نأتي، وصارت ما ننسخ نأتي، نأتي كسرة، والياء حذفت علامة على الجزم، نأتي بخير جار مجرور منها، أو مثلي معطوف على المجرور، مجرور مثله، نأتي بخير أو مثلي، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم، طبعا لم تجزم، تعلم، فعل مضارع مجزوم علام جزم السكون، أن الله على كل شيء قدير، إيش إعراب قدير؟ خبر إيش؟ خبر أن، وين اسم أن؟ لفظ الجلالة، الله أن ماذا تفعل؟ تنصب وترفع، تنصب اسمه وترفع خبره، إذن عندك أن الله هذا اسم أن، لفظ الجلالة منصوب، وقدير خبر أن مرفوع. طيب، سنكمل إن شاء الله في تفسير الآية وما ذكره ابن كثير رحمه، وما ذكره ابن كثير رحمه الله فيها. طيب، روى الترمذي رحمه الله عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله مالك اليحصبي، والسند من أول، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر، وهو إفريقي مولى صدوق يخطئ، عن أبي سعيد الرعيني صدوق فقيه، عن عبد الله مالك اليحصبي وهو مصري صدوق، عن عقبة بن عامر وهو الصحابي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة. إذن الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته، طيب أخته ماذا وقع منها؟ نذر. ما هو هذا النذر؟ أنها تذهب ماشية إلى البيت، إلى أي بيت؟ إلى بيت الله العتيق، إلى البيت الحرام، يعني حافية بلا نعل نذرت، ظنت أن المشي حافي إلى الكعبة، تروح مثلا من المدينة إلى مكة مشي بدون نعال، أنه هذه طاعة وقربة وفيها أجر، فنذرت ذلك، نذرت ذلك. فالآن ما هو الحكم؟ ثم قال: غير مختمرة. أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. يعني الحفاء هذا ماذا سيكون بالنسبة للعبادة؟ يعني تتعبد بالمشي حافية، هذا مجرد تعذيب للنفس، لكن ما هو مثل الصيام، واحد مثلا يجوع يعطش عبودية لله، لا، هذا عمل غير مشروع، تمشي حافية. فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب رحمه الله ولتختمر، وفي رواية الشيخين: لتمشي ولتركب، إن شاءت تمشي تمشي، إن شاءت تركب تركب. فإذا مثل هذا النذر لا لا لا لا لا يجب الوفاء به، ليس نذر طاعة. قال: فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. طيب الآن يعني هو اللي ينذر نذر الذي ينذر نذرا إذا كان لم ينعقد أصلا فلا كفارة عليه، وإذا كان نذر مقام اليمين فكيف في كفارة يمين؟ إذا كان نذر معصية لا يجب الوفاء به. طبعا هنا مشكلة السند اللي هو سند ضعيف، لوجود السند فيه ضعف يعني، لكن من ناحية العامة لو واحد نذر نذرا ليس لا يقدر عليه، مثلا لا يقدر على الوفاء به، فماذا عليه؟ كفارة يمين. إذا نذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فليقل في حلفه، من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق.